السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، فأنتم ولله الحمد في بلاد تتميز بميزات عظيمة لا توجد في البلاد الأخرى، فهي تختلف عن البلاد الأخرى. من ذلك أن فيها عقيدة التوحيد الصافية من إخلاص العبادة لله عز وجل، والإيمان بأسمائه وصفاته، حتى ظهرت هذه العقيدة ولله الحمد حتى عند العوام وعند البادية. فإذا تكلم أحد فإنه يتكلم بالعقيدة ويلهج بها كأنه تعلمها على العلماء، وإنما البيئة ولله الحمد التي ولله الحمد انتشرت فيها هذه العقيدة الصافية على أيدي العلماء، والتي قام بها ودعا إليها شيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وناصره عليها وأيده عليها آل سعود غفر الله لأمواتهم، وحفظ الله ووفق أحياءهم لما فيه الخير. هذه ميزة لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى إلا على ضعف واختلاط وغير ذلك. أما هذه البلاد فكل أهلها ولله الحمد على عقيدة سليمة ومنهج قويم. فيها جماعة مسلمة 100%، ليس فيها أجناس وأخلاط، مسلمة 100%، ولله الحمد أمة واحدة تحت قيادة واحدة، وإمامهم منهم وعلى عقيدتهم، وعلى دينهم. هذه ميزة عظيمة ومنحة كريمة من الله سبحانه وتعالى. هذه البلاد فيها قبلة المسلمين، فيها الكعبة المشرفة، المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها قبلة المسلمين يفد إليها الحجاج والمعتمرون. فتقوم هذه الدولة المباركة بخدمتهم وتوفير الراحة لهم ونشر الأمن فيهم حتى يرجعوا إلى بلادهم سالمين. فهذه أعظم ميزة لهذه الدولة وهذه البلاد المباركة. هذه البلاد هي قلب جزيرة العرب التي نبع منها الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتد منها الإسلام وانبثق منها الإسلام إلى المشارق والمغارب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى فيها دينان، وذلك لأنها مصدر الإسلام، فلا يجوز أن يختلط مع الإسلام دين آخر. فنفذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجلى اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذه البلاد لا يجوز تغيير مسارها ولا تغيير منهجها إلى منهج آخر، لأن الله جل وعلا يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فهذه نعمة عظيمة تجب المحافظة عليها وتجب تنميتها. هذه البلاد يدرس فيها التوحيد والحديث والتفسير والفقه واللغة العربية في المساجد، في المدارس، في المعاهد، في الكليات، تنفق عليها الأموال لتعليم أهلها هذا الدين وهذه العقيدة، ولله الحمد. فهي نعمة عظيمة يا عباد الله، لا يجوز تغيير هذا المسار، استبداله بأنظمة كفرية وأنظمة شركية وأنظمة إباحية وأنظمة ملحدة. لأن الكفار منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون طمس هذا الدين، يحاولون القضاء على هذا الإسلام بشتى الوسائل، ومن ذلك ما يحاولونه اليوم نحو هذه البلاد من زعزعة لأمنها. هي بلاد آمنة ولله الحمد، آمنة في مدنها وقراها، في أسفارها، في كل مكان يظلل عليها الأمن تحت راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الأعداء لا يرضون بهذا، ولهذا يخططون لهذه البلاد وقلبها عن ما هي عليه إلى صورة أخرى، إلى صورة على رغبتهم وعلى مذاقهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره

ولا تغيرها علينا بسبب ذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احمهم واحفظهم من كيد الأعداء والحاسدين والمنافقين والكفار والمشركين. اللهم احمهم واحفظهم وأعز بهم دينك وأعل بهم كلمتك. اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.